جهنم يصلونها وبئس

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقال إن الله سريع سلام هي حتى